رضوان كمل دينو وعروسة تقية صونو سيدي رضوان كمل دينو وعروسة تقية صونو بالحب والخير والإيمان بالحب والخير والإيمان يلا ما شاء الله وعلى حسنك الله الله يا عارس ما شاء الله وعلى حسنك الله الله وتقبل تهانينا ونقول لك بارك الله وتقبل تهانينا.